والله سميع عليم والله سميع عليم إذ قالت امرأة كما في ذقني محرم فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فتقبلها ربها بقبول حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يرزق من صدق الله العظيم.